او لا تهتدي انت، ما احد يقول بل الهدايه ايه واجبه ان نسلك طريقه او ايه مستحب ومستحبه ايضا، فلا ينافي وجود القول به بالاستحباب. ثم بعد ذلك ننتقل الى ايه الى انواع العلم ايه الحال. ادراك مفرد تصورا علم، من ارجع الكلمه تصورا للمفروض ايه؟ لا لا لا، ما هو انا حجيب المنصوبات كلها الاساسات، لما تعمر بالحال مره يقول مفروض به مره يقول مفروض تمييز، اشوف العلم تمييز ده. ادراك مفرد تصورا هنا ايه؟ اعرابه ها؟ فخلاص ده هو تمييز. لو اشتع على الرأس شيء الإدراك مفرد تصورا هذا يسمى ايه؟ تمييز. إدراك مفرد تعلم النحو مهم موضوع والمنطق ونسبته كالنحو اللي احنا محتاجين للنحو. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق الوزن، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، فالنظر محتاج للتأمل وعكسه هو ضروري الجلي، وما به إلى تصور الوزن تدعى بقول الشاعر فلتتهم، وما لتصديق به توصل بحجة يعرض عند العقلاء. أول شيء لما قال هنا أنواع، خلاص جعلنا أول ما قال أنواع اللي حيضاف إليه اللي هو العلم الحياتي. ليه؟ لأنه ما ينفعش يضيف أنواع إلى العلم القديم، لأنه لا تنوع فيه ولا تعدد فيه. تعدد المعلوم ده او المعلومات او كثرتها او عدم نهايتها فانه لا يقتضي تعدد في العلم. الوصف العلمي بالحادث هنا لما عرفنا بالاضافه، باضافه انواع الى العلم المقصود به ايه؟ ها؟ علم الحادث. ولماذا وصفه بالحادث؟ ما هو كان أول ما نقول أنواع العلم حنا ثم هو الإيه؟ الحادث. خلاص الإيه التأكيد؟ مثلا لكن ما فيش للتأكيد، دائما لزيادة البيان. وفي إضافة بيانية وفي إضافة للبيان. إيه الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة للبيان؟ إذا الإضافة للبيان يعني يكون في جامع بينهم اللي هو الإيه؟ العموم والخصوص المطلق. لما يقول شجر أراك، هل كل أراك شجر؟ ليه؟ وكل أراك شجر إذا معناها كل أراك شجر وليس العكس، إذا بينهما عموم وخصوص إيه؟ يبقى هنا دي إضافة إيه؟ بياني إضافة دي للبيان، لأنه بين شجر وأراك بينهم عموم وخصوص مطلق. زي إنسان وحيوان، كل إنسان حيوان وليس العكس، وزي نبي ورسول، كل رسول نبي وليس العكس. الجهاز هنا إيه؟ إضافة للبيان. طب الإضافة البيانية يكون بينهم عموم وخصوص من وجه، زي خاتم حديد، يعني هنا بتقدير مني للبيانية، يعني مش كل خاتم حديد بيصير خاتم فضة، ومش كل حديد خاتم. الجنس ما ده إضافة بين. فهنا أول ما أنواع العلم الحادث يبقى هنا كلمة الوصف العلم بالحادث لزيادة البيان، لزيادة البيان، لأن ذكر الأنواع يخرج القديم. مش كده؟ إذا أول ما قال أنواع أخرج ليه؟ لأنه واحد لا تعدد فيه. العلم الحادث خلاص بين المنظر له موازينه أو قوانينه، إنما هي في علوم البشر، يعني في العلوم الإيه؟

الاعتقاد ده ليس جاهل صار مجرد غير مفاضل. طب واذا كان مفاضل وغير جامد غير وزن غير جامد اذا ما راح تخرج الاقسام الاخرى مفهوم؟ العلم الذي خرج من القسمة اعتقاد جاد مفاد ثابت هو العلم بمعنى اليقين. وتميز العلم ده عن الظن به زي كل اللي قلناه تميز عن بقية انواع الاعتقاد. لكن العلم ايه اللي يميزه عن الظن؟ انه في جسم الجسم. يبقى الذي يميز العلم عن الظن اللي هو ايه؟ الجسم. فيه اللي يميز العلم عن الجهل المطابقة. العلم المطابق والجهل غير مطابق. طب والظن مفهوش جزم احتمال. إذا الذي يميز العلم عن الظن المطابقة. العلم عن الظن الجزم. والذي يميزه عن الجهل يعني يقصده المطابقة. العلم الممكن كل اعتقاد غير ايه؟ غير مطابق يعني غير موافق للامر فيكون ايه؟ جهل. بعد كده ايه؟ بيقولنا ايه اول حاجه يميز العلم عن الظن ايه؟ الجهل. واللي يميزه عن الجهل في حاجه ثانيه كان الاعتقاد مستوى الشك والتقليد. ممكن واحد معتقد فيها تقليد. فايه اللي يميز العلم عن التقليد؟ الشاذ. كل واحد يميزه عن شيء. يبقى الجزم يميزه عن الظن. والمطابقة تميزه عن الجهل. والثبوت يميزه عن التقليد. لأن التقليد ده ماشي يمين يمين شمال شمال ما بيبقى ثابت على حاجة. ده دايما كيف يقول لك زي ما بيعمل. إذا كنا اللي يميزه عن التقليد اللي هو إيه؟ ثبت. لأنه ثابت معناه الذي لا يزول بإيه؟ بتشكيك مشكك. أما الظن له والتقليد وغير ذلك فإنه إذا عرض له تشكيك فإنه ممكن يزول. إذا كده تعريف العلم ده بيه ثم حسير تعريفه بالحق تعرفنا بليه ست اسمه زي ما قسمنا كده. وهذه الاسماء ميزت لنا أو فصلت لنا العلم عن بقية ليه ما يشاركه من إيه أنواع الاعتقاد. ممكن أعرف العلم بالمثال فيقال العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة. يعني يقول لك لما أنت ببصرك كده تدرك الأشياء فكذلك ببصيرتك تدرك المعاني وتدرك الحقائق. فشبه ده إذا اسمه تعريف تعريف بالمثال. أو يقال هو كاعتقادي أن الواحد نصف الاثنين. يعني واحد يسألك عن العلم عرف العلم فتقول له كاعتقاد. هنا يعتبر ضرب تعريف المثال. وقيل قول آخر العلم الأول مع أنه عرف الحقيقة لأنه الحد عسير فعرفوه بالكلمة أو بالمثال. وقيل العلم لا يحد ليه؟ لأنه ضروري والضروريات مدركة ليه؟ بالضرورة لا تحتاج إلى حدود ولا يعني معناها فصل قريب وجنس قريب فهي مدركة بالضرورة مش محتاجة إلى ما يميزها لأنها مميزة ومعروفة. والمختار قول القاضي الباقلاني أن العلم هو معرفة المعلوم. المختار من التعريفات اللي ذكرناها هذا قول مين؟ العلم هو معرفة المعلوم. العلم ثاني هو ها؟ فلما قلنا العلم هو معرفة المعلوم خرج علم الله ولا ما خرج شيء؟

امتنع اطلاقه عن الله تعالى ان كان يوهم نفسه. الشرط الاول ان تكون المادة وردة، الشرط الثاني ان لا يوهم نفسه، الشرط الثالث قلنا من كلام ان يكون من قليل الصفات لا من قليل الاسماء، يعني يطلق على الله على انه وصف وليس على انه اسم، زي ما احنا مثلا نصف الله تعالى بالكلام ده من صفات المعاني ولكن لا نسميه المتكلم. هل ورد في اسمائه تعالى المتكلم؟ انه اذا وصفناه بالكلام جائز ام جائز؟ بل واجب. لكن لا نسميه على من قبيل الاسماء وليس من قبيل الصفات. وانتم عارفين الفرق بين ايه؟ بين الاسم وبين الصفه. الاسم اللي هو على الكلمه على الذات يعلم به علامه من السمو، يعني اسمه يعني يظهر به، او من الوسم يعني يعلم به، يعني عملت كده علامه به ده الاسم. اما الصفه هل شيء نفس الشيء اللي تسجله او اثبات، يعني ذات معنى. كل ما كان من قال تعالى ولله الاسماء الحسنى، مع انها هي صفات مش اسماء، الاسماء هي كلها هي صفات، ومع ذلك نزلت هذه الصفات من جبل الاعلام الاسماء، لانها بلغت من الكمال حدا، او بلغت مش حدا، بلغت الكمال المطلق، يعني نهايه الكمال، بحيث انها اذا اطلقت لا ينصرف الذهن الا الى الله، بل تنزلت منزله الاسماء. اول ما تسمع الرحيم، القادر، القدير، المنان، الصمد، ما يوجد كلمه الا الى الله، فعشان كده كيف اعلم؟ نجعنا شأن الايه؟ شأن الايه الاعلى، وذلك قال تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الله ايا ما تدعوا فنقل فله الاوصاف او فله الصفات، فله الايه؟ فله الاسماء. الجمل الثاني اذا ورد ما يوهم فالمكر المخادع مجتمع الاخوان زي اول مش هقول له بيت الله، ونقول كده كما قال البعض إن لله تعالى نسيانا ليس كمثلنا أو نسيانا يليق به. يجب التحويل. لبعضهم أنا سمعت يقول إن لله مللا ليس كملل، مللا يليق بذاته. هو في ملل يليق بملل مش يليق. إذا حتى جبت ملل أصلا لا تليق، وكيف تقول ملل يليق؟ طبعا لا يجب. وإن ورد ما لا يوهم كالفقير قلت، وإن لم يرد ما لا يوهم بإصبار العالم، قال الأشاعرة لا يطلق لعدم الإيه؟ الإيه؟ وقال المعتزلة يطلق، لأنه عندهم مش مهم الإيه؟ والإمام الغزالي جوز أن يطلق على أنه وصف وليس ايه اسما. اذا علمت هذا فاسمه وجمله صفاته سبحانه وتعالى لا يطلق عليه تصرف. ليه؟ قال لانه يوهم التكلف ويوهم الانطباع الخاص في الاجرام، يعني خليك تعمل سوره او مثال لله فخليك تقيس الايه الغائب على الشاهد. إذا لا يقال فيه تصور أنه يوهم التكلف ويوهم الانطباع، كأنه في صور أشياء منطبعة، ويوهم أنه في ذهن في قوة يفكر بها مش ولا تصديق، يعني لا يقال في علم الله تصور عرفنا لهذا المعنى، ولا يقال تصديق لأنه يوهم قابلية الكذب. والتصديق وقوعا مثل هذا معناه لو وصف بانه تصديق يبقى معناها يقبل الكذب. ولا نظري لاستلزامه سبق الجهل، بيحط كده كله زي منفي، والاجابه بجيل واحد، يعني لا يوصف بانه تصور لانه له انطباع الخاص في الاجرام، ولا تصديق لانه يوهم قابليه الكذب، ولا نظر بانه يوهم الاستلزام لتسميه بيت الجهل. وكذلك لا يقال ادراك ولا يقال مكتسب ولا ضروري، لان الضروري له معان ثلاثه، يعني كلمه ضروري اذا استعملت لا تمنع ثلاث معان. الضروري يعني ما لا يحتاج الى دليل، كده الضروري ما لا يحتاج الى دليل، لما كده لا يثبت كده مهم، لانه مش مبنى عليه المعنى كده، لا كده المفروض نقول ضروري. فاذا الضروري ما لا يحتاج الى دليل، هذا لا يكون به، ما قارنه افتقار وما قارنه الم ووجع. نشوف الضروري كم معنى، ثلاثه، ما لا يحتاج الى دليل، فما قارنه افتقار يعني افتقار يعني احتياج، وما قارنه الم ووجع، زي الانسان لما يتالم فيعلم ضروره ان به وجع، شنو مقارن الم ومقارن توجع. الاخيران محالان قطعا على الله، اللي هو فيه الافتقار وفيه التألم، فاستحال بذلك الثالث، لأن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين فيهم معنى جاهل والمعنى الآخر لا يليق يمنع اللفظ كله، كده؟ يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، شايف؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، لما ذكر في جانبه سبحانه قال يصلون ولم يقل يسلمون، ما ذكر ما أضاف السلام إلى نفسه، مع أنه هو سبحانه وتعالى يسلم على عباده، السلام من الله سبحانه، الله هو السلام. ولكن السلام له في اللغة ثلاث معاني، فلما كان فيهم معنى لا يليق امتنع عليه المعنى اللي قبله، يعني السلام معناه ايه؟ معناه التحية، لا يليق تحياتهم يوم يلقونه سلاما، وفي معنى اخر للسلام اللي هو ايه؟ الجلالة، فسلام لك من اصحاب اليمين، سلاما من المفاتيح والآفات، يعني التنزه ممكن يحمل يمشي المعنى التنزه. طب المعنى الثالث الإذعان والامتياز، ويسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجلس ويسلمها، يعني ينقادوا ويرجعوا، هذا المعنى لا يرجع، فامتنع عليه غيره، زي لفظ راحمة لا تقول رحم، ما ممكن يكون يقصد به المعنى الصحيح لكن منع لإيهامه. تلقى هنا يمنع كلمة ضروري عشان هي على ثلاث معاني فيها ايه؟ فيها اثنين في واحد، فاللي فيه واحد اتمنع، ومن باب اولى اللي فيه ايه؟ اللي فيه اثنين. وكذلك في كلمة أخرى اللي هي البديهي، يعني ايه الضروري ده؟ اللي لا يتوقف على دليل، أو لا يستقر، مفيش اتفاق، أو الثاني يقارنه ألم ووجع، إنما البديهي ده لاستلزامه المفاجأة والمباغتة، يقول لك بالبداهة، البداهة يعني معناها فجأة كده في فيلم بداهة بدون يعني معناها في حاجة في عنصر المباغتة والمفاجأة، وهذا إيه؟ لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم إذا أسماؤه سبحانه وتعالى على أربعة أقسام، ما لا إيهام فيه، القسم الأول ما لا إيهام فيه وورد به التوكيد، يعني لا يوهم وجاء به الإذن، هذا إيه؟ دقة زي القدير والعالم. والقسم الأول لا إيهام فيه وورد به التوكيد، زي القدير والعالم، ما فيه إيهام وورد به النص، زي الماكر الخادع الرحمن الرحيم، ده ورد في النصوص دي، بس في إهانة. ما لا إهانة فيه ولا نص، ما في إهام ولا في نص، زي صانع العالم. والمنان على قول، لكن بعضهم قال ورد في حديث ضعيفة أو يعني صحيح، المهم يعني بعض النفى وروده وبعضهم قال ورد المنان. وفي قول آخر خرج بهما النص، يعني حتى صانع العالم بعضهم قال ورد فيها النص لوروده بفعلهما في قوله تعالى صنع الله، وفي قوله تعالى ولكن الله يمن. وإطلاق وردة المادة فنشتق هي المشكلة في اشتقاق، المهم المادة وارد. الكام قسم دولة الرابع ما فيه إيهام ولم يرد به نص، يعني مهم وفي نفس الوقت ما فيهوش نص، زي الماشي المتحرك القائم بنفسه، كل هذه حتوهم معاني لا تليق، وفي نفس الوقت لم يرد به إيه نص. فالأقدام كانت أربعة، إن القسم الرابع إذا اللي فيه إهام ووقوش نفس زي الماشي المتحرك الآكل الشارب المتزوج. فهذا القسم اللي هو الرابع ده أجمعوا على أنه لا يجوز، كما أجمعوا على إطلاق القسمين الأولين. لكن إيه الفرق بين الأول والثاني؟ القسم الأول جائز والثاني جائز، لكن مع وجود صرف الثاني منهما عن ظاهره، واختلفوا في الثالث. مفهومة كده؟ ولا نعيد؟ إذا فأنواع العلم هنا هو العلم الحادث المكتسب، وهو علم المخلوقات، وهو ما يوصف بالاكتساب. يعني هذا العلم مكتسب ولا مش مكتسب؟ ليه؟ لان الانسان واحد طبعا يقول لك انا في علوم لازميه، انت سبتها ليه؟ قلت دي خلاص هنتكلم في العموم، في الحاجه اللي هي تشارك فيها الكل. العلم اللي ده واحد في كل مثلا 50,000 في مليون، يمكن في المجتمع ده يمكن مدير اثنين او واحد او ما فيش. يقول ما يتكلمش النادر ده حكم له، ده حاجه دي انك تكتشف عليها. هو انت البلد مليان علماء لدنيين عشان تقول هذا لا يدخل في الموضوع. بانواع العلم هنا العلم الحادث المكتسب اللي هو علم المخلوقات، ما لناش شأن بالعلوم الغربيه او العلوم المخلوقات دي، ما موضوع ثاني مش داخله في المنظر. دي لو كانت عندك بيت يبقى ميديشن، لو كانت عندك العلوم اللي هي قال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يا ريت تشوفون واحد زي كده نقوم نتبعه ونسيب ليه الموضوع. فالإنسان لا يولد عالما بل مجردا عن كل علم ومعرفة، يعني علوم الإنسان دي كلها مكتسبة إلا يعني ما خصه الله، ده موضوع ثاني. مش الأنبياء اختلف على الناس العجيب ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وشيئا دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما تعلموش ولا حد ولا عندكم علم ولا أحد. إذا فكل علم له بعد ذلك ما كده خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، يعني علمه مسبوق بعدمه، فكل علم بعد ذلك يكون حادثا. ما هو ما فيش علم لا تعلمه، إذا أي علم بعد ذلك يكون حادثا. والمنطق لا دخل له في العلوم الحادثة، لا دخل له إلا في العلوم الحادثة، يعني مش دخل بالعلوم الثانية. فكل ما سيأتي من تقسيمات قدرات وأوضاع وأنواع وأسباب

وإذا قلنا إنه إدراك الطرفين اللي هو الموضوع والمحمول والنسبة إذا مركب من ثلاثة صورات إذا التبديل مركب لا بسيط، بعضهم قال لا ده هو بسيط، فما الطرفين والنسبة التي هي شروط لحصول التبديل وليست أجزاء منه مش جزء منه، فالشرط غير المشروط. الرابع تقريبا اعتبر ليه مجموع الثلاثة دول هو ليه هو التصديق، وبعضهم جعل ليه شروط فيه والشرط غير ليه غير المشروط. لكن الإمام الرازي ومن تبعه قال التصديق ليس مجرد ما مر، بل هو عبارة عن إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها مضافة إليه التصورات الثلاثة المذكورة، فيصير التصديق على مدى سيدنا الإمام الرازي مركب لا إيه؟ لا بسيط. أما على مدى غير بسيط طب التصورات اللي قبله ليه شروط وليست جزءا منه، يعني مش داخلة ليه ليست أركان ده شروط والشرط إيه خارج عدد ايه؟ انما لو كانت اركان كانت حتبقى داخلة في ايه؟ في حقيقته. يبقى التصديق عند الامام الرازي اربعة اجزاء. التصورات الثلاثة السابقة مع ايه؟ مع ادراك وقوع النسبة، مش ادراك النسبة، ادراك وقوع النسبة هو الحكم. فادراك النسبة وحدها تصور، اما ادراك وقوع النسبة هو ايه؟ هو التصديق. يبقى ثلاث تصورات اللي هما ايه؟ تصور الموضوع، تصور المحفوظ، تصور كده تصور ادراك وقوع النسبة. مش عاوزين نقول التصور عشان الرابع لا هو التصديق على اعتبار ان هذه شروط، انما على اعتبار ان اجزاء ممكن نخلي الرابع ده تصور، اذا مجموع التصورات هو ايه؟ هو التصديق. واختلف في الحكم، يقولنا الحكم معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. نعم. إيه هو الحكم؟ لا الحكم هو فعل للنفس، فعل للنفس زائد على العلم، يعني الحكم ده زيادة عن العلم اللي هو استجعان، يعني إثبات حاجة زيادة عن العلم، فلما علمت أثبت، ده تعريف الحكم. وبعض قال الحكم ده هو حديث النفس التابع للعلم، زي فرق تعريف الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة، فحديث النفس التابع للعلم يسمى ايه؟ يسمى حكما. أما في الأول فعل النفس زائد على العلم، مش تابع له، زائد عليه. والتحقيق، التحقيق فيه في تعريف الحكم على أنه ليس بفعل، مش فعل نفسه ولا انفعال، وإذا في فعل في ايه؟ انفعال. الفعل زي ايه؟ لوى، لويته، لواه، فالتوى، التوى ده ايه؟ انفعال. قال لا هو فعل ولا هو انفعال، هم اللي هو ايه؟ قالوا هو نوع من العلم مرادف للتصديق اللي هو الحكم يعني. وقال في شرح المطالع اللي هو مين؟ البيضاوي، التحقيق انه ليس للنفس بعد تصور الطرفين هنا تأثير وفعل، يعني بعد ما يتصور المحمول والموضوع والنسبة لذلك مفيش فعل، ما فيه إذعان وقبول للنسبة، وهذا هو إدراك انها واقعة او ليست ذلك واقعة. يبقى كده لا ادراك، ما فيش فعل ولا فعل وقطع، ادرك ادرك، يبقى معناها كانه مرادف للتصديق، يعني نوع من العلم مرادف للتصديق. يبقى ادراك مخرج تصور خلق ودرك نسبة التصديق، يعني درك نسبة عن وقوع نسبة او عدم ده اسمه تصديق. وقدم الأول عند الواقعي، إيه هو الأول ده؟ لأنه مقدم بالطرفين، يعني المراد بتقديمه عند الواقع

مش زمن نحن لأنه وجود العلة مخال لمعلولها، فهذا يخال تقدم بالعلة لأنه لا زمن، ده نوع واحد هم خلف يحفظون علة شرف وزمان ومكان وطبع اللي احنا فيه ده طبع وخلاص مش مهم الباقي بس. وهذا معنى قوله وقدم الأول البيت، ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق محتاجة للتأمل، والضروري عكسه وهو ما لا يحتاج إلى ذلك. فالأقسام أربعة كما تقدم. مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين، ومثال التصور النظري إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثني عشر، ومثال التصديق الضروري إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف الاثنين، ومثال التصديق النظري إدراك وقوع النسبة في قولنا يعني الواحد نصف الاثنين ده ضروري، ولو سمعت الاثنين نصف الأربع ضروري، إنما لما تسمع مثلا إيه ممكن مش تستعمل الدولار حصلنا عليه الآن، يعني مثلا ربع العشر في العشرة كام، ربع العشر العشر العشرة كام، عشرة واحد بربع العشر ربع إذا الواحد واحد زائد واحد ناقص واحد على واحد يسوي واحد، لفة لفة لفة في الآخر يسوي ايه؟ واحد. اثنين في اثنين بكام؟ بأربعة. اثنين في اثنين زائد اثنين. ستة على كده ايه؟ على اثنين ناقص اثنين تسوي واحد. واحد لما قلت عارف فرع كلام هيقول ايه؟ تساوي اثنين زي ما وبما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات، ولكل منها مباد ومقاصد، ولكل منهما مباد ومقاصد. يعني كل العلوم منحصره في معلومه في التصورات والتصديقات، لكل منهما يعني من ايه؟ من التصورات والتصديقات، مبادئ ومقاصد. اتفضل عشان مهمين بعدين. مبادئ التصورات الكليات الخمس، ومبادئ الوسميه ومقاصدها القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها، ومقاصدها القياس. خلاص كده ثاني؟ التصورات فيها مبادئ وفيها مقاصد، هي مبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارع اللي هو التعريف يعني. مبادئ التصديقات القضايا واحكامها ومقاصدها القياس، تحسين عليها بعدين. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها ومقاصدها القياس لاقسامها. نعم اعمل عليها علامه عشان ما تنساش. بعدين هقول لك دي مقاصد ولا مبادئ حسب لفظك. مبادئ التصورات كليات خمس، مقاصدها القول الشارع، مبادئ التصديقات القضايا واحكامها، القضايا العمليه والشرطيه الى اخره، ومقاصدها القياس لاقسامها. يعني اللي يعمل القياس الاستقرائي والاستثنائي والاقتراضي. فانحصر فن المنطق في هذه الابواب الاربعه، واما بحث الدلالات ومباحث الالفاظ انما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه، ومن نظر الى اقسام القياس الخمسه عد الابواب ثمانيه، ومن عد معها مبحث الالفاظ مستقلا كانت الأبواب عنده تسعة. أبو عزة أربع أربع أبواب، بعد كده بحث الدلالات ومن بحث الألفاظ ذكر لتوقف بحث الكليات الخمسة، ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عد الأبواب ثمانية، يعني معناها كم وكم؟ ثلاثة وخمسة. ثلاثة وخمسة. والعد المبحث الأنصار ده لأنك كان الأنصار ده اللي يجب بحث مستمر يبدأ أن تبقى يعني معناها كلمة كل الموضوعات أو الأبواب 9 أبواب. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى المفرد بالقول الشارح كالحيوان الناطق بتعريف الإنسان المتوصل بالقول الشارح ده مش مفرد. المفرد اللي هو المعرف اذا في معرف وفي معرف يعني مثلا انسان مفرد التعريف بتاع حيوان ناقص من هنا في مفرد او اكثر المتوصل به الى معنى مفرد وهو معنى الانسان وهذا معنى قوله وما به الى تصور البيت وما به الى تصور مأخوذ يدعى بقول الشارع واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة حجة يعني الحجة هي القياس يعني القياس يستلزم ان الحجة تستلزم قياسة فهي اسمها حجة واسمها قياس لانه لا بد عشان نعملها حجة نقيس زي كالعالم أي قياسا كالعالم متغير وكل متغير حادث يعني ليه كالعالم مع انه الكاف مجرد هالحكاية كقولي كالعالم دخل على ايه زي قول ابن مالك كلام ولفظ مفيد كالسلم مع انه كاف التشبيه ما تدخلش على كقولي كالسلم المتوصل به الى النتيجة وهي العالم حادث وهذا معنى قوله وما لتصديق البيت يعني معنى كده وما به الى ايه وما به الى تصور الموصل يعني موصل يعني موصل يعني توصل توصلنا طريق الموصل يدعى بقول شارع يعني يدعى ان يسمى يطلق على القول الايه الشارع او الايه او المعرف تمام كده لا المعرف بكثر الرأي يعني قول الشارع هو المعرف بكثر الرأي وما فيه لتصديق توصل يدعى يعني يسمى حجة تعرف عند العقلاء يعني عند أصحاب العقول الذين يستعملون الأقيسة المنطقية العقلية وبهذا نقف على أنواع الدلالة والحمد لله ما استطعنا كلنا أذكر ربك إذا كنت